ومثل ما أخبرتكم أن كلمة السي والإتش تنطق بحرف الكاف في حالات شاذة، ومع الأيام ومع الممارسة مع البراكتسينج you will get it and بتفهمونها وبتعرفونها وبتحصونها لأنها قليلة جدا، ودائما لا تنظرون إلى الحالات الشاذة.